إذا نعم نبلوها. إذا جاء حديث مثلا عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة بحديث ما، ثم جاء الحديث من طريق غير الزهري عن سعيد بن المسيب، فهذا الغير يقال تابع الزهري، لكن هذا الطريق طريق الزهري ماشي لحاله، بيجي حديث وشيء تقول طريق ثاني عن أبي هريرة من غير طريق إيش ابن المسيب، بل ومن غير طريق أبي هريرة، حديث صحابي عن صحابي آخر وبإسناد آخر، هذا يقال شاهد الأول. لكن الحقيقة لذلك هم قالوا أن يعبر بهذا عن هذا، ما في مانع أن تقول هذا متابع لهذا. ليه؟ إذا بدأت بالصحابي فحديث أبي هريرة في المثال جاء له شاهد من حديث ابن عمر، ابن عمر متابع لأبي هريرة، التابع الراوي عن أبي هريرة متابع للتابع الذي رواه عن ابن عمر، وهكذا في كل الطبقات، فالشاهد متابع والمتابع شاهد، فهو الصراح يعني مثل ما قلت لك ما هو ضيق وإنما فيه صعب.